الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في المسح على الرأس قد سبق، وهذا في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والمسح معناه إمرار اليد مبلولة بالماء على الممسوح، ولا يكون غسلا. والمسح على الرأس من فروض الوضوء الستة، قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فلو لم يمسح على رأسه لم يصح وضوءه، ولا بد من المسح على جميع الرأس، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم. والرأس لا يكون على البعض، لما يكون على الكل. وهذا الحديث في صفة من صفات مسحه صلى الله عليه وسلم على رأسه. فإذا كان الرأس مكشوفا فإنه يمسح عليه كله. قد سبق هذا في صفة مسح الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرأس مغطى بالعمامة تغطية كاملة، العمامة المثبتة، فإنه يمسح على العمامة. وإذا كان الرأس بعضه ظاهر وبعضه مغطى بالعمامة الثابتة، فإنه كما في هذا الحديث يمسح على الناصية وهي مقدمة الرأس، ويكمل على العمامة. هذه صفات مسح الرأس الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد. والناصية هي مقدم الرأس، هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم. ومن فروض الوضوء أيضا الترتيب بين الأعضاء، كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: أولا بأول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد من الترتيب على نمط الآية الكريمة، فلا يقدم بعض الأعضاء على بعض ويخالف نظم الآية الكريمة. والدليل على هذا أنه يبدأ بما بدأ الله به، دليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خرج إلى الصفا بعد الطواف يريد أن يسعى بين الصفا والمروة، لم يبدأ من المروة، وإنما بدأ من الصفا. خرج إلى الصفا من بابه وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. أبدأ بلفظ الخبر أو الإخبار، وفي هذا الحديث بلفظ الأمر ابدأوا، وهذه آكد، لفظ الأمر آكد من لفظ الخبر. ابدأوا بما بدأ الله به، الله بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. فنحن نرتب الوضوء كما جاء في الآية أولا بأول. الحديث وإن كان واردا في الحج ولكنه قاعدة عامة أن كل ما بدأ الله به قولا يبدأ به فعلا، كل ما بدأ الله به قولا يبدأ به فعلا، هذه قاعدة في جميع الأشياء. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أداغ الماء على مرفقيه، خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم. الله جل وعلا أمر بغسل اليدين إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين العضد والذراع، ألا هو المرفق. وأما المفصل الذي يجمع بين الكف والذراع فهذا يسمى بالكوع، يسمى الكوع، بين الكف وبداية الذراع هذا الكوع. وأما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق. الله جل وعلا قال: إلى المرافق، وإلى الانتهاء الغاية. ظاهر الآية أن غسل اليدين ينتهي بالمرافق ولا تدخل المرافق في الغسل، على ظاهر الآية. لكن جاءت السنة مفسرة للقرآن في أن المرفق داخل في المغسول، فتكون إلى بمعنى مع، لأن إلى تأتي لانتهاء الغاية وهذا هو الأصل، فلا تدخل الغاية في المغيى، هذا هو الأصل، ولكنها قد تدخل وهذا خلاف الأصل. وقد جاء في الأحاديث أنها داخلة، فيجب غسل المرفقين مع الذراعين، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا دار الماء على مرفقيه، لكن جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل. وهذا في صحيح مسلم. وقوله أشرع في العضد يدل على أن الغسل اليدين ينتهي ببداية العضد متجاوزا للمرفقين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. لا يثبت في الباب يعني شيء، لا يعني لا يصح. أما الورود فقد وردت أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن بعض العلماء يقول إنها تتعاضد، لأن الضعيف إذا جاء له شواهد وورد من عدة طرق، فإنه يترقى إلى درجة الحسن لغيره، الحسن لغيره، فيدل هذا على وجوب التسمية في بداية الوضوء. يقول بسم الله في بداية الوضوء، فإن تركها متعمدا لم يصح وضوءه. وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد، أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، فيكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نفي للحقيقة، يعني لا يصح. والجمهور يرون أن التسمية في الوضوء مستحبة ليست واجبة، فيكون النفي للكمال وليس هو للحقيقة، نفي للكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولو تركها صح وضوءه لأنه تارك لسنة. إذن أجمع العلماء على مشروعية التسمية في الوضوء، لكن الجمهور على أنها مستحبة، والإمام أحمد يرى أنها واجبة. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم، الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم، وبينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المضمضة والاستنشاق، مضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف، فدل على أنهما داخلان في غسل الوجه، لأن الفم، لأن داخل الفم وداخل الأنف من الوجه في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لو وضع في فمه ماء لم يفطر، أو وضع في أنفه ماء لم يفطر، فدل على أنهما في حكم الظاهر، وأنه لا بد من المضمضة والاستنشاق، لأن غسل الوجه لا يتم إلا بذلك. وفي هذا الحديث صفة المضمضة والاستنشاق، أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، بمعنى أنه يأخذ الغرفة فيقسمها بين الفم والأنف، ثم يأخذ ثانية فيقسمها بين الفم والأنف، ثم يأخذ ثالثة فيقسمها بين الفم والأنف، فيكون تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، كل غرفة مقسومة بينهما. هذه صفة من صفة المضمضة والاستنشاق. وهناك صفة أخرى، أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يأخذ ماء فيتمضمض به، ثم يأخذ ماء جديدا فيستنشق به، فيكون تمضمض واستنشق بست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. وفي صفة ثالثة وهي صعبة، أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، بمعنى أنه يقسم الغرفة الواحدة يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق منها ثلاث مرات، هذه صفة ثالثة، بغرفة واحدة جميع الاستنشاقات وجميع المضمضات من غرفة واحدة، وهذه فيها صعوبة إلا لمن أتقنها. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا يفسر الحديث الذي قبله غرفة واحدة أنه يتمضمض ويستنشق من الكف التي أخذها من الماء على الصفة التي ذكرناها. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وهذا أيضا يبين صفة المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة أنه يقسم كل غرفة من الثلاث بين المضمضة والاستنشاق، وهذا أمر سهل لكن يحتاج إلى أن الإنسان يفهمه. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يدل على وجوب الإسباغ، إسباغ الوضوء، وهو تعميم الماء على العضو، تعميم الماء على العضو المغسول بحيث لا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منه شيء ولو قليل ولو قدر اللمعة فإنه لا يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل وفي رجله بياض لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فدل على أنه لا بد من إسباغ الماء على الأعضاء المغسولة بحيث لا يبقى منها شيء، فإن بقي شيء وطال الوقت ويبست الأعضاء فلا بد من إعادة الوضوء من أول لفوات الموالاة، وإن كانت الأعضاء لم تنشف والعهد قريب فإنه يرجع ويغسل المكان الذي لم يصبه الماء ويصح وضوءه لأن الموالاة لم تفت، يعني يغسل بقية العضو ويغسل ما بعده، أما ما قبله ما دام أنه لم ينشف فإن غسله السابق يكون صحيحا لعدم فوات الموالاة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. هذا فيه الاقتصاد في ماء الوضوء، أن لا يكثر من الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ثلاثة مقادير للوضوء: الأكثر أنه يغتسل بالصاع أربعة أمداد، ويتوضأ بالمد ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع أربعة أمداد، هذا هو الغالب منه صلى الله عليه وسلم. وورد أنه اغتسل بثلثي مد كما سبق، ثلثي مد، وجعل يدلك ذراعيه ثلثي مد، هذا أقل مقدار ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث خمسة أمداد، يعني صاع مد يغتسل به صلى الله عليه وسلم، بصاع وزيادة مد، يعني صاع ربع الصاع، هذا أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا يدل على الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان لا يسرف في صب الماء، قد يسرف في صب الماء ولا يتوضأ وضوءا صحيحا، فليست العمدة على كثرة الماء، العمدة على الإتقان، على إتقان الطهارة بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يصل إليه الماء، ليست العبرة بالكمية، يعني بعض الناس ينفذ كمية من الماء في الوضوء أو في الاغتسال وقد لا يتقن الطهارة، فيكون تكون طهارته غير صحيحة، وقد يتقن الطهارة بماء قليل، وهذا هو المطلوب وهذا هو السنة. ولهذا لما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لا تسرف في الماء. فقال سعد رضي الله عنه: أفي الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فالإنسان لا يسرف في الماء ولو كان الماء كثيرا. يقول: الماء كثير، يقول: هذه عبادة، والعبادة منهي عن الغلو فيها والزيادة فيها، منهي عن الغلو والزيادة في العبادة. فالإنسان لا يكثر من صب الماء، يعني هذا فيه غلو، فيه زيادة على المشروع. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول. هذا في فضل الوضوء، وهذا سيأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.